وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، لا قدرت أقنعكم ولا قدرت أقهركم. كويس كده؟ يبقى عمل الشيطان ايه؟ إرادته تبقى ايه؟ احتياله على ان ايه؟ على انه يقنع. عنده حجة تقنع؟ ما عندوش. طيب عنده قدرة تقهر؟ ما عندوش. امال ايه؟ سيب انتوا اللي متلصمين، عايزين الشهوة بس بدكم اي حد ايه؟ نقول لكم عليه ايه؟ وما كان لي عليكم من سلطان، اي سلطان قهر او سلطان حجة، إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. يعني إيه؟ قال إحنا الاثنين خبنا، أنا وإنتم. إزاي؟ معنى مصرخ أصرخه أي استجاب لصراخه واستغاثته. واحد في مأزق بيصرخ يقول ها روحوا يا هو، أدي الصرخة. اللي يجيله يبقى أصرخه، صرخ فلان فأصرخه فلان. أصرخه يعني ذهب لإيه؟ ليزيل صراخه، يعني ينجده. ما أنا بمنجدكم وما أنتم بإيه؟ أنا وأنتم إحنا الاثنين خدمة على الأول. بقى إذن إنما يريد الشيطان إرادة إيه؟ إرادة تزيين، مش إرادة بحيث تنفعلون له بقهر أو بحجة، مفيش عنده حجة منهم. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم. إذا سمعت كلمة يوقع تفهم ان شيئين الاصل فيهم الالتحاق، وانت تريد ان تجعل بينهم شيئا يفصل هذا الالتحاق. ولذلك لك الوقيعة، فلان مشي بالايه؟ بالوقيعة. بالوقيعة يعني ايه؟ يوقع بيني وبين اللي بحبه حاجة تعمل ايه؟ فجوة وشارخ بيني وبين، قبل الوقيعة. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم. كلمة بينكم تفيد انفصال، والانفصال ده هو اللي هتتحط فيه الواقعه. ليه؟ ام قال لك لان المؤمنين اخوه، والمؤمن للمؤمن كالبنيان. فاذا جه حد عايز يحط بينهم يقول له ده انت عملت واقعه بين الاثنين الملتحمين دول، لانهم كالبنيان المرصوص. طب ودي ازاي؟ ام قال لك ما هو الخمر بقى هيعمل العمليه، وبعد ذلك يقوموا على بعض يضربوا بعض ويسبوا بعض ويهجوا بعض، والميسر ياخدوا مال بعض ويبقوا الله بقى بعد ما كانوا ايه؟ ما فيش بينية، بل فيه التحام بنياني كالبنيان المرصوص، وهو يوقع منكم الايه؟ العداوة والبغضاء. ايه الفرق بين العداوة؟ يوقع بينكم العداوة الآن بعد ما كانوا ملتحمين كده بقى بينهم ايه؟ عداوة وبغضاء. البغضاء انفعال القلب لجعل شيء مكروه بين من تبغضه، والعداوة فيها عدوان، من عدا يعد فيها ايه؟ عدوان. ولذلك العداوة حينما تكون من الطرفين تبقى مؤججة دائما. ذلك حينما جاء الحق سبحانه وتعالى في امر موسى وامر فرعون يقول ايه؟ فالتقطه آل فرعون، التقطوا مين؟ موسى، ليكون لهم عدوا. ليكون بقى هم التقطوه عشان يبقى عدو؟ ابدا. إذا ربنا أفسد مرادهم، هم ارتقدوه ليكون قرة عين، مش كده؟ وولد قال لهم والله انتوا واخدين اللي هيخنقكم، واخدين اللي ايه؟ انتوا خدتوه عشان يبقى عدو. دي اسمها لام الغاية، مش لام العلة الفاعلة. لا، ده هم خدوه عشان يبقى قرة عين، فربنا قال لهم خدوه قرة عين وربوه انتم ايه؟ علشان بعد ذلك لما تربوه هو يطلع العدو ونفسدكوا فيه على ايه؟ على ايده. يبقى بس يثبت ان البعيد مغفلين، ولا انت اله ولا اي حاجه. لو كنت اله كنت عرفت ان الولد اللي انت هتاخده تربيه ده هو اللي هيعمل فيك ايه؟ ايه الخير؟ ادي الخير، ادي اول خير. هم خدوه ليكون قره ايه؟ حال. وبعدين تبان انه ايه؟ عدو. يبقى العداوه هنا من مين لمين؟ من موسى لمين؟ لفرعون. طب ده عداوه من ناحيه ايه؟ من ناحيه ايه؟ واحده. طب عايزين نثبت العداوه من الناحيه الثانيه بقى. ام قال ايه؟ يلتقطه عدو لي وعدو له. يبقى العداوه هنا من مين بقى؟ من فرعون. عدوته لمين؟ لربنا والموسى. واحنا بك سبقنا ان العداوه، اذا المعركه تحمى ولا ما تحماش؟ تحمى، ما تنتهيش الا بان واحد ينتهي، وقد كانت ما انتهتش لما غرق مين؟ لما غرق في الايه؟ فرعون. ادي العداوة، انما يريد شيطان ان يوقع بينكم العداوة، تبقى العداوة هي اللي احلى بينكم وبين بعض، ما دام عداوة هنا وعداوة هنا يبقى هتفضل ايه؟ هتفضل مستمرة. العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، شوف كلمة انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر، هي في صحيح سبب، في السببية. دخلت امرأة النار في هرة، يعني يقول لك فلان الحبس تشطر في كذا، في حتة مخدرات، في مش عارف كذا، يعني ايه بسبب ايه؟ يعني راح في داهية بكذا، في كذا في ايه؟ يعني ايه بسبب كذا؟ يبقى انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر بسبب الخمر والايه؟ انما كلمة في الخمر والميسر دلت على ان العداوة والبغضاء مظروفة في الخمر والميسر. العداوة والبغضاء مظروفة ايه؟ في الخمر والميسر. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ إحنا قلنا الذكر مرور الأمر اللي في النفس بالبال دائما، يبقى بؤرة الإيه؟ إحنا قلنا كل معلومة يذكرها الإنسان تيجي بؤرة الشعور، وبعدين تتحرك عشان تيجي معلومة ثانية، وإلا المعلومة اللي تأتي بؤرة الشعور دي تحوش غيرها من المعلومات ما تجيش أبدا. ولذلك ما جعل الله لرجل من قلبين في إيه؟ إذا كان عقل مشتغل بحاجة مش هيشتغل بحاجة ثانية أبدا، لحد الحاجة اللي انت مشتغل بها ما تحصل إيه؟ تزحزح كده وتروح في حاشية الشعور تيجي حاجة إيه؟ حاجة ثانية. ولذلك احنا بنقول إياكم أن تعتقدوا إن الزيت في ذهن يفهم من مرة والذهن يفهم من مرتين وده من ثلاثة ومن أربعة، أبدا. الذهن بياخد مرة واحدة زي آلة الفوتوغرافيا يلتقط، بس المهم أن تكون ساعة التقاط المعلومة بالذهن، الذهن خالي من غيره، بؤرة الشعور ما فيهاش حاجة. إن كانت بؤرة الشعور ما فيهاش حاجة تثبت في الذهن، إن كانت فيها حاجة ما يمكنش أبدا إلا أن تزحزح دي وتيجي حاجة ثانية. ولذلك ليه كانوا اخواننا المفسرين اي المكفوفين اقدر على استيعاب الحفظ منا؟ لانه لما يكون بصدد مسألة، المفسر لما يكون بصدد مسألة وبيفكر فيها وبعدين يجي منظر يشوفه، المنظر يجي بؤرة شعوره، يوم اللي عمال بيحفظه ما يلاقيش حاجة. لكن اللي مقفل عينه كده ساعة ما يكون بصدد حاجة ما فيش حاجة تانية بتشغله، يوم تظل بؤرة الشعور ولا لا؟ تظل بؤرة الشعور. طب الذكر هو ايه؟ ان الحاجه تيجي ببؤره الشعور. الله، طب ما دام بؤره الشعور دي عايزه العقل يبقى مستوفي كويس، طب ما دام العقل مختل ومسطور بالخمره يبقى فيه ذكر ازاي بقى؟ انطمست الحته دي، يبقى ما فيش ذكر الايه؟ ما فيش ذكر لله. والصلاه طب ما هي خير الذكر. وقلب الميسر يمكن يقعد كده يقول لك طب بس ما نخلص الدور ده. مش كده؟ ده ان كان فاكر الصلاه، ان كان فاكر الايه؟ يبقى اذا الشيطان عايز يعمل ايه بعداوته المسبقة لابيكم؟ قال لربنا كده لا وبعزتك لأغوينهم اجمعين، وعرف كيف يقصي لانه اقسم بايه؟ بعزة الله. يعني عزته ايه؟ بعزتك عن خلقك، يعني اللي يجيلك يجي، انت ما بديكش حد غصب عنك، لكن لو كنت عايزهم انا ما اقدرش اخدك. اذا بعزتك عن خلقك، بعزتك عن خلقك اخذهم منك لأغوينهم اجمعين. انظروا الى قول الحق سبحانه وتعالى فهل انتم منتهون؟ هل انتم منتهون ديا استفهام، والاستفهام طلب فهم الشيء. حين يصدر منا لبعض يبقى يصح ان واحد بده يستفهم من واحد، انما لما تصدر من ربنا لينا احنا، هو ربنا عايز يفهم بقى. يبقى امر جات ازاي الامر دي يعني ازاي؟ ام قال لك فيه امر من الامر حكم لازم، وفيه امر يريده الله من المأمور نفسه هو اللي يأمر نفسه. شوف الثقة في الامر، الثقة في الأمر تقول والله الموضوع إهمالك في دروسك هيحصل منه كذا وكذا وكذا،

أجيال. ما بيجيش كده لواحد عنده ألف فدان وبعدين يقول له لا ما عندكش. مسألة قصرية، لأن على الأقل يسيبه فرصة على ما يرتب حياته وحياة النسوة اللي ما عنده، اللي عنده يكسب ولاده وياكلوا من الخير وزيادة يدير العمل ده، إنما اللي ما عندوش ادى الواد ده حرفة وده وظيفة وده عمل مش عارف، سيبهم لحد ما إيه يأسف. يوم يجي ينهي المسألة المالية أو العقارية أو الإقطاعية زي ما بيقولوا بس ببطء. بإيه؟ يدوبها في المجتمع بإيه؟ ببطء، مش قصرية عشان ما تعملش إيه؟ تعمل هزة وهزة حقد. وهزة الهزة دي ساعة كتير بتعمل حقد في المجتمع. ليه؟ لأن الذي جمع ماله من عرقه ومن اجتهاده ساعة ما يشوفه المال خرج منه كده، وبعد ذلك خرج لمن لم يعرف ومن لم يجد يعمل إيه؟ ايه اللي يحصل؟ وان تؤمنوا وتتقوا يؤتكم اجوركم ولا يسألكم اموالكم. لا يسألكم ايه؟ ان يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج اضغانكم. ساعة ما دي تحصل في المجتمع والضغل يجي انتهى كل شيء. فلكن هو بيتلطف في العادة، فالخمر نظرا لأنها كانت عادة موجودة وكله أنسهم بها واجتماعاتهم عليها وبتاع، من الصعب إن هو يخرجهم منها مرة إيه؟ مرة واحدة، فيقعد يتدرج. هذا التدرج تتبين فيه حكمة المشرع والتلطف. يوم لما يجي يتكلم كلام كده يقول الأسلوب الذكي بقى يفهم أن الله بيّت للخمر سبيته. يعني الذكي لما يسمع الاسلوب ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. السكر كده ولا جابش فيها وصف، انما رزق سماها رزق ايه؟ اكنها سكر ما هياش ايه؟ مش حسن. لما بتتخذوها سكر ما تبقاش حسن، انما رزق. ادي اول تبي يعني اللي يفهم القران كده ما يقراها كده يقول يا سلام، ربنا ما وصفش السكر بانه حسن، ووصف الايه الرزق بان يعني لو وقفنا بالرزق عند حده وحاله لكان حسنا، اما ان ناخذه ونخلفه ونقمره ونتخذ سكر ما وصفوش بالحسن. ومع ان مقدمه مع ان مش قال رزق حسن وسكر، ده قال ايه؟ ليدلك على لهفتهم في انهم كانوا قبل ما ياكلوا من الثمره الرزق الحسن يدبروا امرهم يرموه في البتاع عشان يبقى خمر. مفهوم الكلام ده؟ اذا لرغبتهم في ايه؟ في الخمر، فاتخذون منه سكرا وايه؟ ورزقا حسنا. ادي اول تبييت. وبعدين يطرح الامر عزه، والعزه من الواعظ للموعوظ ليست الزاما، وانما ابداء راي الحكيم لغيره، ان شئت تاخذ به وان شئت ما تاخذش. يبقى العظه معناها ايه؟ راي حكيم بيقول لك والله انا هقول لك على المساله وانت بعد ذلك اسال نفسك ايه. يسالونك عن الخمر والميسر كل فيهما اسم كبير ومنافع للناس، بس اسمهم اكبر من نفعهم، ولا قال انتهى وسيبه ولا اي حاجه. يبقى رجح جانب الاسم ولا لا؟ يبقى فيه ايه ناس بقى بانه داخل على الايه؟ يبقى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما اكبر من نفعهما. يبقى ابتدى يدخل على ايه؟ بس انت حر تاخد الحكمة وما تاخدوش ما قلناش، انا قلت لك انت حر. وبعد ذلك يبتدئون الصلاة، يقوم يصلوا لان مفيش حكم جازم لانهم ايه؟ يشربوا الخمر. يوم لما يقف واحد يصلي يلخبط يقول قل يا ايها الكافرون، اعوذ بالله مما قال، قل يا ايها الكافرون اعبدوا ما تعبدون. لا الخمر اضطرته انه يغلط ولا ما غلطش، وغلطه تودي في داهيه ولا ما توديش في داهيه. اما قال لهم طيب معلش بقى يعني استسمحكم في انكم ما فيش مانع تذكروا، ما خدتوش في عظه من اسمهما اكبر من نفعهما ورجحتم حكمتهم، بس لما تيجوا ليا في الصلاه ما تبقوش سكرانين. في احسن من كده بقى؟ لما تيجي تصلي ليه ما تبقوش ايه؟ طب حال قوي. لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى. ادي شوف التدرج في الحب. طيب ما يقربوش الصلاه وهم سكارى. طب هم بيصلوا كم فرض؟ خمسه. طب علشان الواحد ما يقربش الصلاه وهو سكران ما يسكرش قبل الصلاه بقد ايه؟ اذا طول النهار يعني مش هيعرفوا يسكروا، يبقى ان حدا هيسكروا يقعدوا سهره بالليل بقى، مش كده معناه؟ يبقى اطال مده التعاطي، واطاله مده التعاطي حبس النفس عن المعتاد عليه في زمن علشان يألف المفروض، يبقى عنده إلف ولا لا. وبعد ذلك لما هم يزهقوا بقى يقولوا له بين لنا في الخمر رأي شافي بقى، المسألة بقلجة دي كويس بس عايزين تقول لنا رأي شافي. قال فهل أنتم منتهون؟ ايوه منتهين. يبقى فهل أنتم منتهون؟ أنهت حكم الايه؟ أنهت حكم الخمر بعد ايه؟ بعد تدرج، بعد تدرج. هذا التدرج يناسب تمكن إلف العادة والعرف من أعمالهم، فحلا يخرجهم منها قصرا ويخرجهم منها برأيهم هم. فهل أنتم منتهون؟ يقالوا انتهينا. وبعد ذلك يرجف الحق سبحانه وتعالى ذلك الحكم الجزئي في الخمر والميسر، يقول ما دامت المسائل كما علمتم مني هذا ليسي ومن عمل الشيطان، فلا تعينوا الشيطان على نفوسكم، واخلصوا عبادتكم لله. واخلاص العباده لله انك تعمل ايه؟ انك انت تشوف منهجه بيقول ايه وتعمله. فاذا قول الله واطيعوا الله واطيعوا الرسول، خذ الحكم بعد ما انتهى في الجزئيه، حد يعمل حكم ايه؟ حكم عام، اطيعوا الله واطيعوا الايه. واحنا كنا قلنا زمان انك ساعة تستقرئ امر الله بالطاعة تجدها واخدة صور متعددة، مرة زي هنا قول اطيعوا الله واطيعوا الرسول، ومرة قول اطيعوا الله والرسول، ما يكررش امر الطاعة. اذا ففيه امر بالطاعة مش كده، وفيه مطاع وفيه مطيع، المطيع هم المخاطبون، والمطاع الله ورسول. ساعة يوحد أمر الطاعة والمطاع يعطف على بعض، أطيعوا الله والرسول، ما يكررش أمر الطاعة. ومرة أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ومرة يقول أطيعوا الله ومرة يقول أطيعوا الرسول بس. يبقى كم حالة؟ أربعة. أطيعوا الله الواحد، أطيعوا الله والرسول، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. كده أطيعوا مين؟ الرسول. يبقى كم واحدة؟ أربعة. ومرة واحدة يعطف على الاثنين دول يقول الأمر، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. نحسم حكاية أولي الأمر زي ما حسمناها زمان، قلنا لما قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول كرر الأمر بالطاعة عند الله وعند مين؟ لكن عند أولي الأمر أجاء بأمر أطيعوا، معطوف بالمطاع. اذا اطيعوهم من باطن الطاعة فهي، اطيعوهم من باطن مين؟ فان كان من غير باطن الطاعتين يبقى ملهمش امر، مفهوم؟ اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر، لم يقل واطيعوا اولي الامر، دل على انهم مطاعون من باطن الطاعة فهي. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. طب واذا قال اطيعوا الله واطيعوا الرسول، يبقى فيه اطاعة لله في الحكم العام واطاعة للرسول في تفصيله. اطعنا الله في قوله ولله على الناس حج البيت، مش كده؟ واطعنا الرسول في تفصيل الحج، اعمل كذا واعمل كذا، لان ما جاش في القرآن. يبقى لله طاعة في الامر الايه؟ الاجمالي، وللرسول طاعة في الامر هو. فان توارد الامران يبقى أطيعوا الله والرسول، فإن كان هناك أمر واحد صدر من الله وصدر من رسوله تأكيدا يبقى أطيعوا الله والرسول، وإن كان لله أمر بالإجمال وللرسول أمر بالتفصيل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وإن كان الأمر للرسول فقط ولم يرد من الله فيه شيء بتفويض من الله، قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه، يبقى نطيع مين؟ نطيع الرسول. يبقى إن قال أطيعوا الله وأطيعوا الله والرسول لها معنى، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لها معنى، أطيعوا الرسول لها معنى، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر لها إيه؟ فلا تلتبس طاعة بطاعة ولا تتناقض طاعة مع ايه؟ مع طاعة. اطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا. احذروا دي احذروا. اطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا. الله التحذير ده جاي منين؟ قال لك الشيطان لن يدعكم في مجال طاعة الله وطاعة الرسول، بل سيحاول جاهدا ان يلبس عليه. فالذي يعرف منه الميل بنفسه الى الشهوات يدخل له من باب المعاصي. طب افرض ان واحد بقى لا دم طمطم ده والشيطان ما بيقدرش يقول له لا اسرق ولا اشرب خمر ولا اعمل كذا، ان تمشي يقول هيسيبه، سيدخل له من باب الطاعة. سيدخل له من باب ايه؟ وبعدين يجي يتوضا يقول له لا انت نسيت الايد، انت ما اثبتش الوضوء، انت عملت، ويقعد يتوضا له ساعه. انت اسمع، انت اصلك انت صليت ده ركعه واحده اللي انت صليتها، ده انت سجدت سجده واحده وقمت في الثانيه، انت عملت مش عارف ايه، انت ما عرفتش تقول ايه؟ الله يرعيكوا من ناحيه ايه؟ ما هو ما عرفش يدخل له من ناحيه المعصيه، يسيبه؟ لا، هيدخل له من ناحيه مين؟ وبعدين يدخل له من ناحيه الطاعه، وهو بعدين يصلي ويشوف واحد بيصلي ولا بيعرف يصلي، ده تخيلي ده بيعملها يقعد يرقص اللي بيصلي. الله، يبقى اذا احذروا يعني ايه؟ احذروا انه سيحتال في الدخول عليه. ويحتال ازاي؟ ان كان الراجل مصرف على نفسه يسلط عليه نفسه وينتفش شوف باله، وان كان بقى انسان طائع وكويس يدخل له برضه من ناحيه مين؟ وأشد أعمال الشيطان على المؤمنين أن يدخل عليهم من باب الطاعة. ولذلك ربنا قال احذروا. طب لما يكون حيجيلي من باب المعصية تبقى المسألة مش عايز حذر، يكفي وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. إنما احذروا إنه هيدخل لكم برضه من باب طاعة الله وطاعة مين؟ وطاعة الرسول. أهي دي اللي عايزة إيه؟ اللي عايزة. ولذلك أنت تبقى ما أنتش فاكر موضوع من الموضوع، وبعدين تيجي تصلي ما شاء الله تروح فاكره وتروح كارر بقى وتعمل الله الله الله. الشيطان مش هيسيبك بقى وقت بين ربنا وجل وكده يسيبك؟ مش ممكن. ولذلك تجد الشيطان لما جه في الحوار بينه وبين ربه قال له ايه؟ بعزتك لأغوينهم اجمعين. طيب انا لأقعدن لهم ايه؟ صراطك المستقيم. انا مش هقعد على الطريق المعوج، لان اللي مش على الطريق المعوج مش عايزني، ده جاهل. يبقى اللي عايزني مين بقى؟ اللي على الطريق المستقيم. اقعد بقى يقفل الصلاه، اروح عايز افسد له الايه؟ افسد له الايه؟ الصلاه. يجي مثلا يتصدق بحاجه يقول يا سلام عليك، ده انت ايه ده، انت كبست فلان لما صدقت باكثر منه دي، ده مش عارف ايه، ويقعد يخليك ينفخ فيك يضيع الامر. يجي اي عمل صار اجي معنا واحذره، لانه لو لا يقول الحق واحذره الا ان كان الشيطان سيدخل علينا من باب لا نفتن اليه. والباب الذي لا نفتن اليه هو باب الطاعه، لحن بس هنعرف في المعصيه. ولذلك احنا كنا قصينا عليكم قصه الامام ابو حنيفه رضي الله عنه، حينما علم انه كل حاجه يفتي فيها يفتي يفتي يفتي، قال لك ده ايه ده؟ فواحد ضاع منه فلوس كان عينها في ارض فنيسيا، كان خايف عليها ففحر في الارض وحطها، وبعدين جت تيل عمل الارض كده ما عرفش الحته اللي كان معلمها بحجر ولا بتاع ما عرفش. فراح لابو حنيفه قال له يا امام انا كان معي مال، وبعد ذلك حفرت حفره وحطيت المال فيها وردمت عليها، وبعدين رحت ادور عليها ما عرفتهاش. قال له طب دي فيها علم؟ طب نلاقيها في باب ايه دي بقى؟ في باب الوضوء ولا في باب الصلاه ولا في؟ قال له يا بني ليس في هذا علم، ولكني احتال لك. يعني يعمل ايه؟ حيلة علشان اذهب الليلة بعد صلاة العشاء وقف امام ربك متهجدا الى ان يطلع الفجر، وتبقى تجيلي بعد صلاة الفجر تقول لي ايه اللي حصل. فشوية وهم في صلاة الفجر التفت لقى الرجل دخل متهلل، يا امام لقد وجدت المال. قال له ازاي وجدت؟ قال والله انا وقفت للصلاة وبعدين وقفت اصلي، وبعدين تصورت قلت هي انت كده حته فلانيه بينها وبين الحته الفلانيه كده ومش عايز كده، رحت طالع على الحته وفحت لقيت الفلوس. فضحك الامام

ان يفعل شيئا لم يكن مفعولا وقت طلبه. فاذا قلت له ما تعبدش الاوثان يبقى انت برضو طلب ولا لا؟ بس طلب ايه؟ فعل ولا طلب كف؟ طلب كف، طلب كف. وبعد ذلك يقول لك مثلا صل يزكي، يبقى ده طلب ايه؟ طلب فعل. طلب انما طلب ولا لا؟ فطلب الفعل يقال له امر، وطلب الكف عن فعل يقال له نهي. انت اذا نظرت الى كل التكليفات تجد التكليفات لم تأتي في الاسلام مرة واحدة، وانما جاءت على مدار 23 سنة. والاسلام اول ما جاء امن به اناس، فاذا الذي امن اولا لم يكن عنده من الاحكام الا احكام ايه؟ يسيرا. فكم بيأديه الاسلام عنده؟ هو هذا الاسلام عنده، هو هذا ان يؤمن بالاله الواحد الاحد وما بلغه من ايه؟ من حكم. فاذا امتدت حياة واحد اطول يبقى اسلام يعمل ايه؟ يزود الاحكام اللي جت جديد. انما الاولان اللي ما كانتش الاحكام دي في ايامه، الاسلام بتاعه كامل وتام ولا لا؟ اذا فالتمام في الاسلام تمام اضافي. تمام في الاسلام ان اللي ادركه هو ده، ان شاء الله لم يدرك حكم واحد. احنا قلنا مخيريق اليهود يقول عنه رسول الله مخيريق نعم يهود، مع ان مخيريق امن وتنه طالع على المعركة وقتل ما عمل اي حاجة، يبقى واخدها ولا مش واخدها؟ واخدها خلاص. هو جاء والاسلام له احكام، انما ليست عنده الفرصة التي يؤدي بها الاحكام الا الجهاد. وعمل ولا ما عملوا فيه؟ ما انتهت المسألة. ولذلك قلنا زمان حينما يقول صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس: شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، واقام الصلاة، وايتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت ايه؟ من حج. هي دي ايه؟ دي اركان الاسلام. شوف اركان الايه؟ انما المسلم بالنسبة له اضافة، لانه يمكن ما عندوش مال، يبقى الركن ده سكت عنه انما متسكت من الاسلام. ما يقدرش يحج، يبقى الركن ده سكت عنه كمسلم انما متسكت من الاسلام. فاركان الاسلام غير ايه؟ اركان المسلم. يبقى المسلم هياخد من الاركان اللي ايه؟ يبقى يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، واقام الصلاة دي ما فيش فيها كلام خلاص. انما مثلا اداء الزكاة ما فقير مش مستطيع يحج، يبقى الركن ده من عنده ايه؟ ساكت. الله. اذا فالاسلام قد يكون بالنسبة لاناس ادركوا الاسلام كل في 23 سنة واللي جم بعدهم، يبقى واخد الاسلام بكل ايه؟ بكل احكام. اللي عاش في الاسلام فترة بياخد من قضايا الاسلام ما عاصر عمره، ويبقى ده الاسلام ولا لا؟